المحبة. هيلا هوب هيلا هوب إن نتعاون نحن سويا سوف يهون الصعب علينا. إن نتعاون نحن سويا سوف يهون الصعب علينا. نزداد نشاطا حيويا بتكاتفنا وتعاوننا. نزداد نشاطا حيويا بتكاتفنا وتعاوننا. ناول السلة واتبعني كي أملأها لك بالثمر. هيا لا تستغرب مني إن أمامك عمل مضني. لما في الخير لا نتسعد وهو يعود على الجميع. بالنفع فهيا نتعاون تصبح دنيانا ربيع. هيلا هوب هيلا هوب هيلا هيلا هيلا هيلا هوب. هيا نتعاون يا صحبة. هيلا هوب هيلا هوب فتعاوننا فيه محبة. هيلا هوب هيلا هوب.